إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد: استوى على العرش. وقال ابن عباس: المجيد الكريم والودود الحبيب، يقال حميد مجيد، كأنه فعيل من ماجد محمود من حمد. كأنه فعيل من ماجد محمود محمود من حمد أو من حمد من حمد أو حمد. نعم، ماشي. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة عن الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. ثم أتاني رجل فقال: يا عمران، أدرك ناقتك فقد ذهبت. فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها، وأيم الله لوددت أنها. وأيم الله وأيم الله طفها كما وأيم الله وأيم الله وأيم عندك العلم وأيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. نعم، هذا الباب ذكر فيه الإمام البخاري رحمه الله أحاديث كثيرة كما سترون إن شاء الله. وهذا الباب عند التأمل في الترجمة والتأمل في أحاديث الباب فإن الظاهر منه واضح أن البخاري رحمه الله يتكلم هنا عن صفة استواء الله على العرش، فقد ضمن أحاديث الكتاب أو أحاديث الباب هنا ضمنها أمرين كما سيأتي في التعليق عليها إن شاء الله. الأول ما يتعلق بعلو الله، مع ما ذكر من أثر مجاهد استوى، قال مجاهد على العرش، ثم تكلم عن أمر آخر كما ضمنه أيضا في الترجمة، وهو ما يتعلق بالعرش، فهو ربط بين الأمرين، بين الاستواء وبين العرش الذي استوى الرحمن عليه استواء يليق بجلاله. وأحاديث الباب كما سترون إن شاء الله، وقد ذكرت أنها كثيرة، وهذا الباب من أكثر الأبواب التي ضمنها أحاديث، فهو في كل ذلك يؤكد ما يتعلق بصفة العلو ويتكلم عن الاستواء الذي هو مقيد بالعرش. ولذلك بوب بابا متفرعا عن هذا الباب بعد ذلك فقال: باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب. فإن قلت فإن البابين يتعلقان بالعلو، فلما فرق البخاري بينهما؟ فالجواب واضح، أنه ابتدأ في الباب الأول بعلو مخصوص، ألا وهو الاستواء، وعقب بعد ذلك بباب آخر وهو مطلق العلو. وهذا من دقة فقه البخاري في باب الاعتقاد، وقد سبق أن بينت هذا. إيضاحه بأن أهل السنة يثبتون أمرين لا يجزئك أن تثبت منهما واحدا وأن تنكر الآخر. الأول أن الله جل وعلا فوق خلقه، كما قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، فما من مخلوق إلا والله فوقه. أمس سأل بعض إخوانكم قال: إذا نحن نتكلم عن إثبات الصفات كيف نوجه قول الله يد الله فوق أيديهم؟ فقلت له: لا إشكال، أين الله؟ قال: في السماء. إذن فالله فوقه. قال: نعم، فأين يد الله؟ في السماء، فإن يد الله من ذات الله، فيد الله فوقك. فإذا قلنا يد الله فوق أيديك فلا إشكال. ولذلك ذكرت في الجواب أن جماعة من أئمتنا كالإمام أحمد وغيره عدوا هذه الآية يد الله فوق أيديهم، عدوها من آيات الصفة. إذا نرجع، إذا دققنا النظر في كلام البخاري نجد هذين الأمرين: الأول أن البخاري أثبت الاستواء، الاستواء علو بكيفية يعلمها الله على العرش، لذلك لا يصح أن تقول أن الله استوى على السماوات، ولا يصح أن تقول أن الله استوى على الملائكة، هذا لا يجوز. وقد نص أئمتنا أنه لا يصح أن يقال بأن الله استوى على كذا إلا على شيء واحد من المخلوقات، ما هو؟ العرش. لذلك إذا نظرت في كتاب الله تجد أن القرآن قد ذكر صفة الاستواء في 7 مواضع كلها مقرونة بماذا؟ بالعرش. لكن ربنا عز وجل حين يذكر الفوقية يعم الفوقية بالعرش وغير العرش: يخافون ربهم من فوقه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن فها هنا أمران: إثبات العلو وإثبات الاستواء. فإن قلت إن الاستواء هو العلو، فلغة كما ذكر مجاهد استوى على العرش، قال استوى، قال مجاهد على العرش، نقول نعم، لكن لا يقال استوى كلفظ إلا بالعرش، لأن الاستواء علو مخصوص مقيد بالعرش، وأما العلو المطلق فعلى العرش وغيره. تقول الله فوق العرش، الله فوق السماوات، الله فوق ملائكته، الله فوق خلقه، لكن لا تقول أن الله استوى على السماء، لا، وإنما تقول أن الله استوى على العرش. ففصل أبو عبد الله البخاري بين الأمرين، بين صفة الاستواء المقيدة بالعرش وبين صفة العلو الذي هو العلو المطلق على كل المخلوقات. والعرش من مخلوقات الله، وسيأتي ما يتعلق بذكره. وقد ذكر البخاري وكان عرشه على الماء. أولا، ما هو هذا الماء؟ الحديث في الصحيحين أن الله جل وعلا خلق ماء وجعل العرش على ذاك الماء. وقد سبق أن بينت في بعض الدروس المتعلقة بالأبواب الاعتقاد اختلاف العلماء، هل ما زال هذا الماء موجودا أم لا؟ وذكرت أن بعضهم قال أن العرش فوق الماء هذا حين خلق الله العرش، وأما الآن فلا. وذكرت ما دل من السنة، وفيما يحضرني كأنه لفظ مسلم أو البخاري، وعرشه على الماء، وهذا يبين أن عرش الله جل وعلا على الماء وما زال. وبينت فيما مضى بعض الآثار وبعض ما جاء من الروايات أن العرش على الماء كما خلقه الله جل وعلا، وهو ماء جعل الله العرش عليه. وقوله وكان عرشه على الماء مع قوله وهو رب العرش العظيم، بعض أهل البدع وبعض أهل الضلال قالوا بأن العرش كان مع الله أزلا، وهذا قول باطل، فإن العرش مخلوق. ولذلك قال ثم استوى على العرش، أي أن الله لم يكن مستويا على العرش حين لم يكن هناك عرش، فلما خلق العرش قال ثم استوى على العرش. وقوله وهو رب العرش العظيم فيه الدلالة الواضحة على أن العرش مخلوق ومسبوق بعدم، والله خالقه. وأما قوله وهو رب العرش العظيم، فالعظيم صفة للعرش، فهو عرش عظيم. وقد جاء في السنة فيما صحح الإمام الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. وهذا الحديث يبين أن هناك فرقا بين العرش والكرسي، فالعرش ذكر 7 مرات في كتاب الله، وأما الكرسي فلم يذكر إلا مرة واحدة، وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد نحى بعض أهل العلم قالوا بأنهما شيء واحد، العرش والكرسي، ونحى جماعة آخرون من أهل العلم أو أكثر أهل العلم على أن العرش غير الكرسي، وهذا الذي دلت عليه السنة أن العرش غير الكرسي، وهذا الذي دلت عليه آثار الصحابة. فقد صح عن ابن عباس وعن أبي موسى، وهو عن ابن عباس أصح إسنادا من أثر أبي موسى، قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وقد ذكر هذا الأثر جماعات من أئمة أهل السنة في كتب العقائد، كالإمام أحمد ذكره عبد الله في السنة، وكذا الإمام ابن أبي عاصم، وكثير، بل لا أعلم خلافا عن السلف في إثبات هذا والاعتقاد به وجعله فيصلا بين أهل السنة والجهمية، حتى قال الإمام أحمد: من رد هذا فهو جهمي. وهذا مع ما سبق من الحديث المرفوع، ومثل هذا الذي يقوله ابن عباس ويروى عن أبي موسى مما لا مجال للرأي فيه، بل هذا من أمور الغيب المتعلقة بصفات الرب. الكرسي موضع القدمين، أي موضع قدمي الرب جل وعلا، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. فهو يدل على الفرق بين الكرسي والعرش، وهو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله. وأصل العرش في اللغة هو الكرسي الذي يجلس عليه الملك، هذا أصل العرش. لذلك لم يأتي في كتاب الله أن الله جلس على العرش، وإنما الذي جاء أن الله استوى. وقد ذكر الإمام البخاري قول مجاهد قال: استوى، قال مجاهد، على العرش. وعلق البخاري عن أبي العالية: استوى إلى السماء، قال ارتفع، إلى آخر ما ذكر. والذي لا خلاف فيه بين المفسرين وبين أئمة الإسلام أن الله جل وعلا استوى على العرش استواء يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد كنت ذكرت أن الاستواء يختلف معناه بتعديته بالحرف المرتبط به أو بإطلاقه، فلا أدري هل نسيتم أم زلتم على تذكر. فنبدأ. قلت: الاستواء إما أن يعد بإلى، وإما بعلى، وإما ب من اللي بيتكلم مثلا بالواو، يؤدى بالواو، وإما ها بالباء نعيد، إما أن يعد بإلى، وإما أن يعد بعلى، وإما أن يعد بالواو، وإما أن يعد بالباء، وإما أن يذكر مطلقا ولا يعد بشيء. والعرب تستعمل اللفظ الواحد، فإذا استعمل في سياق فإن معنى اللفظ يختلف بحسب السياق. وهذا المثال الذي أنتم مللتموه: رأيت عينا فقتلته، رأيت عينا فشربته، رأيت عينا وقد جرحت، عين عين عين. فدل ما بعد اللفظ أن المراد بالعين تارة الماء، تارة الجاسوس، تارة العين الجارحة. فإذا عدي الاستواء بعلى أفاد العلو. وأخذ القرآن من أوله إلى آخره وعد الاستواء بعلى في آيات الله التي فيها هذه التعدية، فلا تجد فيها إلا معنى واحدا، ما هو؟ العلو. من ذلك ثم استوى على العرش، ومن ذلك الرحمن على العرش استوى، ومن ذلك وكان عرشه على الماء، احسن، ومن ذلك فإذا استويتم عليه، هكذا فتقول استويتم عليه، ومن ذلك واستوت على الجودي، ومن ذلك كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، ومن ذلك فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، ومن ذلك قصر بكم. كل ذلك ما معنى الاستواء على استوى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث جابر في صحيح مسلم في حجة الوداع: فلما استقل ناقته فقام قال فاستوى على راحلته فأهل، بالتوحيد كما رواه مسلم في حديث جابر الطويل، استوى على الراحل. كل ذلك ليس معناه إلا العلوم الذي يدل عليه تعدية الاستوى بماذا؟ بعلى. وإذا عدي الاستوى بإلى كقوله استوى إلى السماء، وتقول استويت إلى سطح البيت ونحو ذلك. عند السلف قولان: استوى إلى أي قصد، واستوى إلى أي ارتفع، كما ينقل البخاري هنا عن أبي العالية: استوى إلى السماء ارتفع. وإذا عدي الاستواء بالباء يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم، أي الاستواء أن يسوون بماذا؟ بالأرض فيهلكون. فاختلف معنى الاستواء لأنها عديت بالباء. وإذا عدي الاستواء بالواو استوى فلان وفلان، يعني ماذا؟ تساويا في أمر ما وتماثلا فيه. وإذا أطلق الاستواء ولما بلغ أشده، ولما بالواو واستوى، لا فيها باء ولا إلى ولا على، واستوى آتيناه، واستوى أي كمل إلى ما قدر الله له فيه الكمال. لماذا هذا؟ حتى لا يشغب أهل البدع يقولون الاستواء ليس معناه العلو دائما، وصدقوا. نعم، كلمة الاستواء لها في اللغة معان كثيرة، ولكنها إذا قرنت بعلى ليس لها إلا معنى واحدا، ما هو؟ على. بعض علمائنا استعمل لفظ استوى على استقر، بعض علمائنا رحمهم الله استعمل لفظ استوى على العرش قال استقر، والمحفوظ عن جماهير السلف وعن أكثرهم من الأئمة معنى العلو، استوى على العرش أي على العرش. ولذلك حين يذكرون أن من اعتقاد أهل السنة أن الله مستو على العرش يقولون بأن الله مستو على العرش وأنه عال فوق عرشه وارتفع فوق عرشه، وربما جاء في بعض كلامهم على سبيل الندرة استقر، لكن الذي عليه الأئمة وجل أئمة أهل السنة أنهم يفسرون استوى على أي على العرش. وقد سبق بيان إبطال دعوى أهل البدع الجهمية الذين يسمون الآن بالأشاعرة أو بالماتروديّة أو غير ذلك من الأسماء، هم الجهمية، هم ما في فرق. هؤلاء مع تفاوتهم في الأخذ بكل أو بكثير مما عليه الجهمية بين مقل ومستكثر، ويسمون الآن بالأشاعرة، هؤلاء يقولون استوى استولى. وقد ذكرت أن الاستيلاء في لغة العرب لا يعرف استولى إلا بين متنازعين، فمن سبق الآخر يقال استولى. فالاستيلاء في اللغة يتضمن أمرين، ما هما؟ أحسن، يتضمن وجود متنازعين مختلفين، ويتضمن أن كلا المتنازعين لم يدخل الشيء الذي يتنازعان عليه في ملك أحدهما إلا بعد التنازع، فربما غلب هذا ذاك أو ذاك هذا. والله منزه عن الأمرين، منزه أن يغالب سبحانه وتعالى، ومنزه أن يكون شيئا من خلقه عاجزا عن الإحاطة به وملكه. الله يقول ثم استوى، إذن فلو كان معنى الاستواء الاستيلاء لصار المعنى ماذا؟ أن العرش لم يكن الله جل وعلا قادرا عليه، بل كان عاجزا لوجود منازع له، ثم بعد ذلك استولى على ما كان عاجزا عنه من قبل. هذا كفر، هذا كفر. لكن أهل السنة لا يكفرون هؤلاء الجهلة، لأن شيخ الإسلام يقول كم من قائل قولا هو كفر ولازمه كفر، ولكنه لا يستحضر اللازم، فلازم قوله لا يلزمه إذا كان جاهلا حتى يلتزمه، فإذا التزمه كفر. ولذلك قال الشافعي ناظر القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا وإن أثبتوه خصم. ومن سفه عقول دخول من جرأ على أن يتكلم في الاعتقاد جهلا وحماقة قول بعضهم لو كان مستويا لاحتاج إلى العرش، ولو كان مستويا لصار العرش محيطا به. وهذا يدل على غفلة وحماقة وقلة علم. يسبقه سبق تشبيه لله، فهو يتصور أن استواء الله جل وعلا كاستواء الملك الذي يجلس على العرش. لكن افهم إن الله لم يقل ثم جلس على العرش، الله قال ثم استوى. ولو قيل جلس لكان جلوسه يليق به وجلوسك يليق بك. فحين يقول بأن الله جل وعلا يلزم من إثبات الاستواء لزوم باطل، فلما لزم الباطل لزم نفينا الأصل. نقول اللازم يدرك بعد علمك بكيفية الأصل فتعلم لوازمه، فإذا كنت جاهلا للأصل لم تدرك لوازم ما تفرع من فعله ومن ذاته. فأنت متى تعلم أن هذا البشر يحتاج إلى طعام وشراب وإلى وإلى وإلى؟ لما تعلم أنه بشر وقد أحاط علمك بلوازمه لأنك عرفت أصله، ولكنك لا تحط علما بلوازم الملائكة. فإنك إذا أغلقت هذا الباب وأحكمته فمن لازم طبيعة المخلوق البشري أنه يعجز أن يدخل، لأن بدنه لا بد من فراغ ليسلكه. لكنك لو دخلت بيتا وغلقته بالحديد حتما تنزل الملائكة وتدخل وتقبض روحك. لماذا؟ لأنك علمت لازم حال البشر من علمك بأصله، وجهلت لازم حال الملائكة في بعض ذلك لأنك لا تعلم كيفية الأصل. فاللازم لا يمكن الإحاطة بلزومه إلا بعد أن تدرك أصله. فإن كنت عاجزا عن كيفية أصله فادعاؤك للوازم كذب وجهل. لذلك يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذا الذي عبرت عنه بكلامي الآن، الحكم على الشيء بلوازمه ونحو ذلك لا يمكن إلا بعد أن تحكم ماذا؟ تصور الأصل. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإن كنت عاجزا عن أصله تصورا وإدراكا في الكيفية عجزت ماذا؟ عما يتفرع عنه من لوازم. إذن فالله جل وعلا لا يعلم كيفيته تبارك وتعالى إلا هو، ولا يحيطون به علما. حينئذ فما يأتيك من الصفات ولم تحط علما بكيفية الذات فلا تستطيع أن تعلم لوازم الذات في تلك الصفات، لأنك لم تدرك أصل الذات كيفية. هذا يكثر بالمعقول والمنقول دعوى سفهاء الجهمية وكلهم كذلك. متى أتيت بصفة الله إن الله يضحك، إن الله يغضب، يقولون الغضب هو انفعال وارتعاش، إن الله يتكلم، يقولون إن الكلام يلزمه حنجرة ويلزمه. إذا قلت إن الله يرى وإن الله له عينان، العينان يلزمهما حدقة و هذه لوازمك أنت يا مسكين. فلو قلت لك إن الملائكة تطير تقول لا، إن الملائكة لا تطير. لماذا؟ تقول لأن من لازم البشر أن لا يطير، هذا لازمك أنت، فكيف تجري لازمك على من؟ على الملائكة حين جعل الله لهم أجنحة يطيرون بها. أقول الملائكة لا تأكل ولا تشرب، تقول لا هذا خطأ، لأن من كان حيا فلا بد أن يأكل ويشرب، هذا من لازمك أنت ولكن ليس من لازم الملائكة. هذا لابد أن تدركوه، لابد أن تضبطوا هذه القاعدة. فإن أهل البدع من 1000 سنة ويزيد إلى وقتك هذا عندهم قاعدة اللزوم في إبطال الصفات. هل فهمتم؟ قاعدة اللزوم هي قاعدة مبنية على الكفر. لماذا؟ أحسن، لأنه ما جعل اللازم لينفي أصله إلا لما اعتقد وظن أكمل بأن الله يشبه خلقه فيلزمه أكمل ما يلزم خلقه. وإذا كسرت هذه القاعدة كما كسرها شيخ الإسلام ابن تيمية أقول وإذا كسرت هذه القاعدة كما كسرها شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من أكثر أهل العلم فيما أحاط علمي تعرضا وكسرا وإيضاحا لمبدأ اللزوم عند أهل البدع. فإن أهل البدع في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية قد أكثروا من استعمالها، وللأسف أن بعض من تعلق بأهل السنة قد تأثر بمثل تلك اللوازم ويعز علينا ذلك، من هؤلاء الخطابي وغيره من أهل العلم الذين لهم صفق في العلم وسعة علم، ولكنهم تأثروا بهذه القاعدة حتى تأثر بها أمثال النووي والحافظ ابن حجر، وهذا من أعجب العجب، وهذا من أعجب العجب أن يتأثر بمثل هذه القواعد الباطلة. بل لا أتردد ولله الحمد، لأنها قواعد كفرية ولسنا نكفر من قال بها جهلا أو من تأثر بها عرضا وهم يقصدون التنزيه، وإن كنا نقطع بأن كل ذلك ضلال وانحراف. فكان واجبا على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يبينوا ضرر هذه القاعدة الفاسدة، فإن هذه القاعدة ما زال أهل البدع أكثر من 1000 سنة وهم يردون صفات الله بها ويؤولون ويعطلون. فاحمد الله على ضعف علمك أن وفقت لمعتقد أهل السنة، فقد زل في هذا الباب من هم أعلم منك بألوف، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأله أن لا ينزع عنا خير ما أعطانا بسوء أعمالنا. إذن هذه اللوازم حين يقول لو كان مستويا لاحتاج إلى العرش، أترى أنه قال أنه جلس ونحو ذلك مما يطرأ على ذهنك فتظن ظنا؟ وإن كان قد جلس كما جاء في بعض الطرق فيما يتعلق يجلس على كرسيه إن صح هذا اللفظ فإن فيه بحثا وإن صححه بعض العلماء إن صح فجلوسه يليق به فالله على العرش والعرش وما تحت العرش في جنب الله لا شيء ولذلك انظر والسماوات وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين فشأن الله أعظم وذات الله أكبر من كل شيء لذلك الله لم يقل ويحمل ربك وعرشه الملائكة لا تحمل إلا العرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ هم لا يحملون إلا العرش والله جل وعلا عال ومستو على العرش لذلك اضطر بعض أئمتنا حين بدأ أهل البدع يظهرون مثل هذه الشبهة باحتياج الله للعرش فيقولون والله مستو على العرش وهو مستغن عن العرش وحملة العرش وأما قولك بأنه لو كان على العرش لصار العرش محيطا بالله وهل هذا من لوازم اللغة فإذا استوى وعلى فإذا استوت عليك السماء والسماء محيطة بك فهل من لازم استوائها وعلوها عليك أو على نملة ونحلة بأن النحلة صارت محيطة بسماء استوت عليها السماء هذا سفه هذا جهل حتى بلوازم الخلق هذا ليس بلازم فهم جهلوا اللازم حتى في البشر والخلق إذن أهل السنة لا يدخلون في هذه المهاترات والسفاهات استوى على العرش استواء يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان عبد الله بن عثمان العتكي المروزي حاله ثقة حافظ أخرج له البخاري ومسلم عن أبي حمزة محمد بن ميمون السكري حاله أخرج له البخاري ومسلم أبو حمزة السكري هذا قيل لابن المبارك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة من الجماعة؟ قال رسول الله قالوا إن رسول الله قد مات فمن نلزم؟ قال أبو بكر وعمر فقيل له إن أبا بكر وعمر قد ماتا فمن نلزم من الأحياء؟ قال أبو حمزة السكري كان رأسا لأهل السنة في الاعتقاد ففسر ابن المبارك وغيره أن لزوم الجماعة أن تلزم علم أبي حمزة السكري وهذا من عظيم فضل الله على العبد أن يكون رأسا لأهل السنة فما من زمن إلا ولأهل السنة رؤوس يحملون منهج أهل السنة كأبي حمزة السكري وفي زماننا كالشيخ ربيع والفوزان وعبيد الجابري والعباد وأضرب هؤلاء، وكل يؤخذ ويرد عليه. قال عن الأعمش، الأعمش معلوم، عن جامع بن شداد، عن صفوان بن محرز، عن عمران بن حسين الحديث. وقد أخرج البخاري هذا أيضا من طريق أخرى في الصحيح عن الأعمش، قال حدثنا جامع بن شداد عن عمران بن حسين قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قبلنا. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر من أقبل عليه من الوفود مسلما، فكان يبشرهم ويبين لهم ما أكرمهم الله به من الإسلام بعد الكفر، وما فتح الله عليهم من الخير بعد الشر الذي كانوا فيه. وهذا من عادة العرب إلى الآن، إذا جاءه ضيف ونحو ذلك يقول أبشر، فيقول لهم اقبلوا البشرى، أي اهنأوا وأبشروا بالخير الذي وفقتم إليه. قالوا بشرتنا فأعطنا. طيب خلاص، احنا انت بشرتنا واخبرتنا، نريد انك تعطينا من المال وتعطينا من الخير. جاء في بعض الروايات فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لانهم تعجلوا امر الدنيا. ولذلك حولت البشرى بشؤم الاستعجال الى غيرهم، فقال اقبلوا البشرى يا اهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. إذا هم لم يقبلوا البشرى اقبلوها أنتم. وفيه من الفقه، فقه الأدب، أن الإنسان ربما استعجل رزقا وزهرة دنيا، حينئذ قد يحرم من هذا بسبب استعجاله. فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. ومن هذا ذكر الفقهاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل من الميراث شيء، وعبر الفقهاء عن هذا بقاعدة تارة يصح تطبيقها وتارة لا يصح، لأنها ليس بقاعدة في كل صورها. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذا ليس قاعدة يبنى عليها الأحكام، لكن في بعض صورها نعم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل، وفي رواية ليس للقاتل من الميراث شيء. لماذا؟ لأنه استعجل ميراثه فقتل والده أو قتل أخاه ليرث منه المال، فتبين أنه القاتل، حينئذ يحرم من الميراث. على اختلاف بين قتل العمد والخطأ، وسبق تقرير ذلك في الدرر. قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. أول هذا الخلق وهذه المخلوقات في أول الأمر حين أراد الله أن يخلقها، ماذا كانت هذه المخلوقات وماذا كان وجودها قبل أن يخلقها؟ قالوا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية ولم يكن شيء غيره، أي كان الله جل وعلا ولا مخلوق في الوجود، وكان كل المخلوقات عدما، لا شيء في الوجود إلا الله جل وعلا. وهذا يدل على أن هناك أول مخلوق ابتدأ الله بخلقه، ولذلك أشار الله جل وعلا إلى هذا المعنى فقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ما معنى بدأ الخلق؟ البدء هو أن تفعل أمرا مبتدئا به، فإن كنت قد فعلته قبل فلا يصح لغة أن يقال بدأت بكذا، وإنما الابتداء أن تفعل شيئا لم تكن تفعله. أهل السنة يقولون إن الله جل وعلا لم يزل متصفا بكونه الخالق، أي أن الله جل وعلا قادر على أن يخلق، فكان خالقا ولا مخلوق، ورازقا ولا مرزوق. انتبهوا انتبهوا، هذه مسألة لا أتكلم فيها قط إلا أندر من النادر، وهذا بابها الليلة، ولا أعود للكلام فيها إلا بعد سنين. فأهل السنة يقولون كما يقول الطحاوي وغيره، كان له معنى الخالقية ولا مخلوق. نعم، ومعنى الربوبية ولا مربوب. في ايه؟ في قولوا في حاجة؟ لا اترك الان، تستدرك اظنك تستدرك على كلمة الطحو. اي ان الله جل وعلا الخالق الرازق، فهو الخالق متصف بأنه الخالق قبل أن يخلق شيئا، وأنه الرازق قبل أن يرزق أحدا. لذلك كان الخلق عدما ولم يكن في الوجود إلا الله، فابتدأ الخلق. ما هو أول مخلوق؟ هل هو القلم؟ هل هو العرش؟ نزاع بين أهل العلم، وليس بحثنا في تحرير القول هل العرش قبل القلم أو القلم قبل العرش، قولان لأهل العلم. فسواء قيل بهذا أو بذاك فإن هذا تقرير للقاعدة بأن الله كان ولا شيء معه ثم ابتدأ الخلق، سواء كان أن أول الخلق العرش أو قيل أن أول الخلق القلم. ليس البحث في هذا، البحث أنه ما من مخلوق كان أزلا مع الله، بل كان الله ولا شيء معه ثم ابتدأ الخلق. هذا صريح القرآن، وهو الذي يبدأ الخلق. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. والبدء لا يكون إذا كان الله لم يزل يخلق أزلا. بعض أئمة الإسلام، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن الله لم يزل يخلق أزلا خلقا بعد خلق. فما من مخلوق عند ابن تيمية إلا والله خالقه، ولكن لم يزل الله يخلق خلقا بعد خلق، فليس هناك أول مخلوق عند ابن تيمية، وهي المسألة التي يقول عنها حوادث لا أول لها، ونحى إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية بعض كبار أئمتنا في هذا الزمن. والذي عليه أئمة السلف على خلاف هذا، فإن أئمة السلف تكلموا في أول مخلوق، وقال بعض أئمتنا أولها أول مخلوق القلم، واستدلوا إن أول شيء خلقه الله القلم. هذا في بعض الألفاظ، وفي بعضها أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فقول أئمتنا من السلف إن القلم أول مخلوق، أو قول أئمتنا من السلف إن العرش أول مخلوق، دال على أن اعتقاد أئمتنا من السلف كأحمد ومضرائه يعلمون أن الله جل وعلا هو الخالق، ولكنه ابتدأ الخلق بعد أن لم يخلق. وقد قلت لبعض أحبابنا من أهل السنة الذين يقولون بقول شيخ الإسلام ابن تيمية، بل ويشنعون على القول الآخر الذي نصره الألباني والنجمي وغيرهما من أئمة الإسلام، ويقولون إن دعوى أن الله جل وعلا لم يكن يخلق ثم خلق قول الجهمية، وينسبون ما لا يليق إلى بعض أئمتنا كالألباني، إما بحسن قصد أو بسوء. فقلت له أنتم تجدون في كتب الاعتقاد أن الله لم يزل متكلما، هل تجدون في كتب الاعتقاد أن الله لم يزل يخلق أزلا؟ لا وجود له. أرجو أن تنتبهوا، ف فأنا لا أتكلم في هذه المسألة إلا عند الاضطرار، وجاء وقتها هنا. فإن شيخ الإسلام حين جاء على هذه الرواية كان الله ولم يكن شيء قبله، تكلم عن مسألة حوادث لا أول لها. فقلت لذاك الشيخ، قلت أنتم تجدون في كتب الاعتقاد نص عليه أحمد وغيره، لم يزل الله متكلما متى شاء، فهل تجدون في كتب الاعتقاد لم يزل يخلق؟ لا، لا وجود له. لأننا لو قلنا لم يزل يخلق أزلا، معنى ذلك أنه لا يوجد أول مخلوق. لذلك بعض إخوانكم الجالسين، فين هنا الولد إبراهيم؟ الولد إبراهيم راح للشيخ وصي الله، سألوا في المسألة، ضربك الدنيا على دماغه، هو لم يحسن السؤال. تذكر مسألة في الاعتقاد يا أخي، عرضك السؤال أفسد عليك مسألتك. نحن نقول جازمين غير مترددين البتة، كتاب الله والسنة والسلف على أن الله لم يزل خالقا، ولكن لا نقول لم يزل يخلق أزلا، بل ابتدأ الخلق بعد أن لم يكن يخلق. فكيف قلت لم يزل خالقا؟ أقول لم يزل متصفا بكونه الخالق، إذ هو قادر على أن يفعل، ثم ابتدأ الخلق حين أراد ذلك. فهو لو لم يكن خالقا من قبله لعجز عياذا بالله أن يخلق ما كان عاجزا عن إيجاده. فما خلق إلا لكونه خالقا، وما رزق إلا لكونه رازقا. فنقول لم يزل خالقا، ولا نقول لم يزل يخلق في الأزل. أقول طالبنا بفضل الله، طالبنا كتب العقائد حين كانت تصار هذه المسألة، فلم نجد لفظا عن السلف إن الله لم يزل يخلق أزلا، لكن السلف ينطقون أول مخلوق القلم، أول مخلوق العرش، خلاف بين أئمتنا، الله ابتدأ الخلق ولم يزل خالقا، ولم يزل رازقا، ولم يزل قادرا، ولم يزل متكلما. انظر، لم يزل متكلما يتكلم أزلا، لكن السلف لم يقولوا لم يزل يخلق أزلا. فهمت يا إبراهيم؟ فهمت السؤال؟ جيد. لذلك حين يقول بعض أئمتنا، بل والله لسنا نشك أنه من كبار أئمتنا في هذا الزمان، يقول إن الله يقول فعال لما يريد، قالوا فلا يزال يخلق. لماذا؟ لأنه فعال صيغة مبالغة، أي لا يزال يفعل. ولما جعلت الفعل مخصوصا بكونه ما زال يخلق؟ إن الله لم يزل يفعل ما يشاء من أفعاله، ودل الكتاب والسنة وإجماع السلف على أن الله ابتدأ الخلق، فلم يزل يفعل ما يشاء، ولكنه ليس من ذلك أنه لم يزل يخلق. فالأفعال، أفعال الله جل وعلا، منها ما هو قائم بذات الله كغضبه ورضاه، فلم يزل الله يفعل ما يشاء، ومن ذلك الكلام، فيتكلم أزلا بما شاء، ولم يزل له أفعال أزلا بما شاء. والفعل الثاني أفعال يتعدى أثرها للمخلوق كالخلق والرزق، فالخلق أثره يتعدى إلى وجود مخلوق، والرزق يتعدى أثره إلى وجود مرزوق ليرزق، فنقول فعال لما يريد. لم يزل ربنا فعالا لما يريد، ولكن ليس من فعله أنه لم يزل يخلق، وإن كان ما زال خالقا. ثم من عجيب التناقض حين يقال ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، ولكن ليس هناك أول مخلوق. إن لم يكن هذا تناقض مع النقل والعقل، فما هو التناقض؟ شيخ الإسلام يقول ما من مخلوق إلا مسبوق بعدم، وما من مخلوق إلا والله خالقه، ولكن ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق. إلى متى؟ إلى الأزل. لذلك بعض السفهاء اتهم شيخ الإسلام بالكفر، يقول بأن المخلوق ليس له أول، فنسبوه للكفر بمسألة ماذا؟ حوادث لا أول لها. هؤلاء سفه. وشيخ الإسلام ممن نصر الإسلام ونصر الله به الإسلام، إنما شيخ الإسلام يقول ما من مخلوق إلا ومسبوق بالعدم، وما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، فلم يزل الله يخلق أزلا كما لم يزل يخلق أبدا. هذا كلامه. نحن وإن كنا نعتقد هذا هو تناقض، فإن قلت ما من مخلوق إلا وكان عدما ومسبوق بعدم، فصار جنس المخلوق أزلا، لأنك تقول ما من جنس من الأجناس الملائكة والجن والإنس إلا ومخلوق قبله جنس، فصار عندك الجنس أزليا وإن كنت أنت تتبرأ منه، لكنه من لازم قوله. ومن هنا دخلوا على شيخ الإسلام. لذلك قال الإمام الألباني كنت أتمنى أن شيخ الإسلام لا يدخل في مثل هذه المباحث الكلامية التي ما نطق بها السلف. والعجيب من شيخ الإسلام، وأذكر هنا كلمة الذهبي، فإن مقامها هنا حين ترجم لقرة عينه ابن تيمية شيخه ومن له الفضل عليه بعد الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية حبيب إلى قلوبنا، قال جمعت له العلوم يأخذ منها ما شاء ويدع ما شاء. شيخ الإسلام لم ترى العين مثله ولن ترى بعده مثله. جمعت له العلوم يأخذ منها ما شاء ويدع ما شاء، وله مسائل تفرد بها عن علماء زمنه، مغمورة في بحر علمه. وشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا منه. وقال هذه العبارة غير شيخ الإسلام الذهبي. إذن فمسألة حوادث لا أول لها التي رفع رايتها شيخ الإسلام، بل من عجيب اعتقاده بالمسألة قال وهذا قول السلف. فإن رجعت إلى كتب السلف لم تجد كلمة واحدة على هذا الكلام الذي تكلم فيه شيخ الإسلام. وحين صدع الإمام الألباني بنقده لمسألة حوادث لا أول لها بقوة وعلم وحجة سلفية نقية، قام عليه بعض الناس فنسبوه إلى ما لا ينبغي أن ينسبوا مثله إليه. وما زال بعض هؤلاء في بعض المواقع يدندن حول هذه المسألة ويرمي الألباني بما لا يليق، ومعه أي مع الألباني في هذه المسألة كبار أو من كبار أئمة الزمان على هذه المسألة كالإمام النجمي رحمه الله وغيره. وهذا يحتاج مني بعد هذا الشرح أن ألخص مسألة حوادث لا أول لها وموضع الخطأ عند شيخ الإسلام وبيان قول السلف. فأقول مختصرا: صورة المسألة التي يعنون لها بحوادث لا أول لها عند شيخ الإسلام هي أنه يقول إن الله لم يزل يخلق خلقا بعد خلق أزلا، كما أنه لم يزل يخلق خلقا بعد خلق أبدا إلى ما لا نهاية. يقول: وما من مخلوق إلا ومسبوق بالعدم. ويقول: وما من مخلوق إلا والله خالقه، ولكن الله لم يزل يخلق خلقا بعد خلق من الأزل، كما أنه لم يزل يخلق خلقا بعد خلق إلى الأبد. هذا تحرير كلام شيخ الإسلام. الخطأ فيه أنه أولا معناه أن نوع المخلوق محدث، فالملائكة والجن والإنس، ولكن يصير جنس المخلوق أزلا من لازم هذا القول. ثانيا أن الكتاب والسنة دل على أن الله جل وعلا بدأ الخلق بعد أن لم يكن يخلق. ثالثا أن الله جل وعلا ما زال خالقا وما زال اسمه الخالق أزلا، لم ينفك عنه الوصف طرفة عين، ولكونه خالقا وقادرا على ذلك ومتسما بذلك بدأ الخلق بسابق قدرته أنه الخالق. رابعا أنه كان الخلق ولا شيء مخلوق، ثم ابتدأ الله أول مخلوق، سواء قلنا القلم أو قلنا العرش. وهذا قول أهل السنة وعليه اتفاق وكلام السلف. فإن ضبطت المسألة فالحمد لله، وإلا فارجع إلى ما يعينك على فهمها من طلبة العلم المتثبتين حتى يبينوها لك. ويكفيك في اعتقاد المسألة أن الله عز وجل كان ولا مخلوق ثم خلق الله ما شاء، يكفيها، وأنه هو الخالق أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إن لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله. لذلك لما جاءت الرواية الصحيحة الثابتة كان الله ولم يكن شيء معه، اضطر شيخ الإسلام ماذا؟ أن يدعي أن هذه الرواية ولم يكن شيء معه، اضطر أن يناقشها، فرد عليه الإمام الألباني في مبحث حديثي قوي أجاد وأفاد فيه. كان الله ولم يكن شيء قبله. وشيخ الإسلام قال هذه الرواية الأرجح، أنه ما من مخلوق قبل الله. عفى الله عنه. كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، وذكر بقية الرواية. والبخاري رحمه الله أراد من هذا قوله وكان عرشه على الماء، الذي بوب عليه في الابتداء حين قال باب وكان عرشه على الماء. والله أعلم. هاتوا ما عندكم في هذه المسألة فقط إن وجد. هاتوا ما عندكم في هذه المسألة فقط إن وجد. نزلت مكة فجاء بعض أحبابنا وسألني في هذه المسألة، فضحكت، فقال لماذا تضحك؟ قلت أنت لا تعرف مذهبي في هذه المسألة فلماذا تسألني؟ قال والله لا أدري. قلت ضاقت بك المسائل كلها إلا هذه؟ نحن نخالفكم، لأني أعرف مذهبه. قال لا بد فوعدته بعد 3 أيام وقلت سينسى. فمضت 3 أيام فجاءني قال اوفي بوعدك. قال شريطة، قلت أن لا نتباغض، قال اتفقنا. قلت ولا نتدابر، قال اتفقنا. قلت ولا تهجوني، قال اتفقنا. قلت الآن هات الحجة. فتكلمنا، فزعم هو قال منذ أن وعيت على العلم وأنا أعتقد هذا، وأنا الآن أرجع عن هذا الاعتقاد. هكذا هو قال. أسأل الله له التوفيق والعافية، ولا يهمنك الأسماء. أقول في المسألة، ها من تفضل. طيب جميل. طيب خلاص يا حبيبي، طب طول بالك علي. انا عرفت ان الفعل المضارع يدل على الاستمرار، وان كنت ضعيفا في اللغة لكن معروف ان الفعل المضارع يدل على الاستمرار. خلاص طيب، وهو الذي يبدأ الخلط مع الفعل المضارع. الان عندك فعل مضارع وفعل ماضي. قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ فعل ايه؟ فعل ماضي. ويخلق ما لا تعلمون. تفضل يا سيدي، تفضل. يعني انت الان تورد شبهة على كلامي ام تورد ماذا عشان افهم اناقشك؟ لا لا لا لا، الأجناس ما من جنس البشر مثلا إلا قبله مثلا الجن، والجان خلقناه من قبله. طب والجن قبلهم مخلوقات، طب واللقاء، وهكذا. فما من جنس إلا وقبله مخلوق. واضح؟ ها؟ الجن من جنسك؟ طيب، فما من جنس إلا مخلوق من جن إلا قبله جنس آخر إلى ما لا نهاية في الأزل. الآن في حاجة في الفعل المضارع ونشوف غيرك، ولا عندك حاجة؟ خلاص الحمد لله. ها تفضل. بماذا يستدل شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام استدل بأدلة نقلية أخطأ فيها وبأدلة عقلية. من الأدلة النقلية كما استدل بعض كبار أئمتنا في هذا الزمان على حوادث لا أول لها بقوله تعالى فعال لما يريد. قال شيخ الإسلام من ضمن استدلالاته: كيف يقال بأنه كان معطلا عن الخلق ثم خلق بعد أن لم يكن يخلق؟ فقال هذا لا يليق، فإن معنى ذلك أنه ليس بخالق. نقول لا، ليس كذلك، هو الخالق الرازق المعطي المانع إلى آخره، ولكن مباشرة الفعل هي التي تأخرت عن الاسم، وهو الذي يبدأ الخلق مع أنه الخالق قبل أن يبدأ. واضح؟ نعم. أنا متوقع، ما عندي شك، مع الفارق طبعا ما فعل بالألباني أنا مهيئ نفسي له. هذا دين، هذا دين. السلف هم أسوتنا وأصلنا، وكثير من أئمة زماننا رحمة الله عليهم جميعا، ومن خالف في هذه المسألة مع القواعد السلفية النقية والأصول التي عليها الأئمة فهذا لسنا نشك في أنه معذور، بل عندنا إمام إن كان من أئمتنا كشيخ الإسلام ابن تيمية، فالطاعن في أحد هذين الإمامين القائل بهذا أو بهذا هذا خارج عن سبيل أهل السنة في الطعن في الأئمة، وإلا تسقط أمثال ابن تيمية وغيره. نعم. أزلا ولا أبدا؟ أزلا أي أنه لا يوجد أول مخلوق، بل ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق وقبله وقبله وقبله إلى ما لا نهاية، بشرط أن الله لم يزل يخلق وأن هذا المخلوق كان عدما وأن الله خالقه. فهمت؟ تصورها محال، لكن فهمت مراده؟ فهمت مراده؟ موضوع آخر، حساب عذاب غير حساب غير عذاب، مش دي قضيتنا. قضيتنا عنده أن شيخ الإسلام يقول ما من مخلوق إلا ومسبوق بمخلوق إلى ما لا نهاية في الأزل. وصلت؟ لذلك شيخ الإسلام لا يقول أول مخلوق على الإطلاق كذا. وصلت؟ لكن قد يقول أول مخلوق من كذا كذا. واضح؟ لكن لا يقول أن هناك أول مخلوق على الإطلاق. فهمت قصدي؟ نعم. في مقدمة العلو، في مقدمة العلو للذهبي أظن في هذا رد على شيخ الإسلام أو في غيره، لا يحضرني، لكن يحضرني الآن في مختصر العلو، رد على شيخ الإسلام في مختصر العلو. واضح؟ نعم. تفضل. أيوة. لأننا نقول أن قوله ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق غلط. فهم؟ تفضل. لا لا لا، ابن تيمية لا يتكلم أصلا عن مسألة وحدة الوجود، يتكلم عن حوادث لا أول لها. واضح؟ ملهاش علاقة بوحدة الوجود. جاءت الرواية ولا شيء معه ولا شيء قبله، وأصحها وأقواها كان الله ولا شيء معه، وهذا قرره الإمام ابن الإمام الألباني حين رد على شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. الآن لا أستطيع أن أجمع لك كلام ابن تيمية كله، لكن أنت الآن عرفت أصل المسألة وتبدأ تتدرج في طلب العلم حتى تتهيأ لهذه المسألة، ثم إن آنست من نفسك قوة في العلم ترجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم ترجع إلى من رد عليه. وأما إذا لم تأنس من نفسك فحسبك ما سمعت. نعم. مال هذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. مال هذا؟ والله ما سامح. أنا فهمت أحصى كذا كذا. سؤالك إيه؟ علم الله كل ما سيخلق قبل أن يخلق، ولذلك الحديث في صحيح مسلم قال، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. واضح؟ فما من مخلوق إلا وعلم الله قدره وقدر ما عليه وما أراد في خلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وأما علمه فلم يزل عالما بهم قبل 50,000، وأما القدر فلم يكن إلا قبل 50,000 سنة. واضح؟ نعم. لا شك هذا هو قول السلف، ولذلك هذا الذي تجده في كتب الأئمة، وقد تنازع أول مخلوق القلم، أول مخلوق العرش. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن السلف يعلمون أن هذا أول المخلوق قبل أن يوجد. ماذا كان؟ لو كان فيه مخلوق قبله كان السلف يفتحون أول مخلوق. فهمت علي؟ نعم. تفضل. عند أحمد بسند ضعيف، عند أحمد بسند ضعيف، من حديث أبي رزين العقيلي، حديث أبي رزين العقيلي وسنده ضعيف. نعم. أين كان الله قبل كذا وكذا؟ قال كان في عماء لا فوقه كذا ولا تحته كذا. يرويه أبو رزين العقيلي، هكذا رزين، رزين ولا رزين؟ أبو رزين العقيلي، إن ثبت ضبطي تمام. الحديث عند أحمد وغيره بسند ضعيف. إيه؟ طيب الإشكال حتى لو حسن، ما الإشكال في الباب الاعتقاد؟ إيه؟ معناه العدم، العماء العدم، العماء العدم. نعم نعم نعم. قبل شيخ الإسلام؟ جميل، سؤال جميل. يقول: هل تعرف أحدا قال بهذا القول في حوادث لا أول لها قبل شيخ الإسلام؟ الجواب: لا ثم لا ثم لا. فيما أحاط علمي لم أقف على أحد تكلم بهذه المسألة مثل كلام شيخ الإسلام قبله، لا أعلم، وهي من ضمن حجتنا على بطلان هذا القول. نعم. حد له سؤال في هذه المسألة؟ غدا خميس. ها تفضل. ما هو، ما هو الخطأ الذي يترتب على قول شيخ الإسلام؟ سؤال جيد. ما هو الخطأ الذي يترتب على هذه المقولة؟ أقول: خطأ عظيم، خطأ نقلي وخطأ عقلي. الخطأ أن معنى ذلك أن الله لم يبدأ الخلق وإنما ما زال يخلق، فهذا ينافي النقل أن الله ابتدأ وبدأ الخلق. وصلت؟ اثنين، أن معنى ذلك من لوازمه أن لا تستطيع أن تقول أول مخلوق في الدنيا أو في الوجود، فهذا يلزم أن جنس المخلوق لا نوعه لم يزل مع الله أزلا، وهذا ينافي كمال الله. هل فهم هذه؟ وفهم الأولى. الثالثة، أن هذا بخلاف معتقد السلف حين تكلم السلف في أول مخلوق. هذه الثلاثة فهمتها يكفيك. غيره في المسألة، في المسألة هذا من أشنع ما نسب إلى ابن تيمية. الفلاسفة الدهريون ماذا يقولون؟ يقولون المخلوق لا يوجد له خالق، بل ما زالت المادة تتحول بحالها دون خالق، ولذلك كفروا. وهذا الذي نسميه الشيوعيين الذين يقولون لا إله والحياة مادة، أي أن مادة الخلق ما زالت تتفاعل كالزلازل، فيصير من الزلازل تراب وبعد ذلك البراكين. الفلاسفة الدهريون يقولون إن المخلوق ليس له ابتداء، ما زال الخلق أزلا بدون خالق. واضح؟ ولذلك كفر شيخ الإسلام براء من هذا، ولذلك شمعوا عليه أهل البدع ونسبوه إلى كلام الدهريين. شيخ الإسلام من أشد العلماء تصدى في الرد على الدهريين، ولكنه لما رأى أدلة ظنها أن الله لم يزل يخلق قال بمقتضاها، فقال إن الله لم يزل يخلق فما من مخلوق إلا مسبوق بعدم والله خالقه. تبين لك الفرق الآن؟ تبين؟ أين في المسألة؟ نعم. عجيب، يعني لولا حلمي عليك، لأن مسألة عقدية، لرددت عليك بغير الحلم اللي أرد عليك به الآن. قولك فعال لما يريد، لماذا لم يدخل فيها لم يزل يخلق؟ الجواب واضح، لأن الله قال وهو الذي يبدأ الخلق، ففعله للخلق بين لنا أنه لم يزل يفعل، لم يزل يفعله، أم بين لنا أن فعله للخلق ابتدأ به بعد أن لم يكن بدأ به؟ أجبني ماذا؟ إذن حين يخبرك الله أنه يفعل ومن فعله يخلق، ثم يخبرك أنه ابتدأ الخلق، فماذا تفهم فعال لما يريد في الخلق؟ أن فعله بالنسبة للخلق بدأ بعد أن لم يكن. في إشكال؟ في إشكال؟ الحمد لله. غيره في الباب، في المسألة. أريد أن أختم بقى. ها الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنت تقول شيخ الإسلام قد يلتبس على العالم أمر فيخطئ ويخالف من سبقه من أهل العلم وهو متحمل للصواب وهو مجتهد وهو قاصده وهو على أصول أهل السنة. هل تحفظ أحدا من أئمة الإسلام طعن في شيخ الإسلام؟ الطاعن في شيخ الإسلام لأجل هذه المسألة مبتدع ضال. فهمت علي؟ إمام الدنيا. نعم، لا يتابع على خطئه ويحذر من خطئه ويرفع قدره لكونه استحق هذا القدر، فما زال أئمة الإسلام يثنون عليه وينهجون بالثناء عليه حتى يقول الإمام الألباني إن الذي لا يقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في الاعتقاد وكذا كتب ابن القيم يصعب أن يدرك وأن يفهم العقيدة السلفية. أين طار بالرجل؟ طار عند الكوكب به. يقول تريد تفهم الاعتقاد؟ صعب تفهم اعتقاد الدين إلا لما تقرأ كتب ابن تيمية وابن القيم في الغالب. ولكن سبحان الله كما قال الشافعي أبى الله أن يتم كتاب إلا كتابه إن صحت عن الشافعي. فهمت علي؟ غيره في المسألة هذه. أنا أذكر لم أتكلم في هذه المسألة إلا في مسجد رقم 1 من سنين، ولا أخوض فيها ولا أفتتح بها أحدا إلا حين يحتاج إليها. فلا أذكر منذ أن وطأت مصر بقدمي أن تكلمت في هذه المسألة في مجلس عام إلا مرتين. مرة في مسجد رقم 1 من قرابة 10 سنوات، وهذه المرة الثانية ربما مع بعض طلبة العلم في المجلس الخاص المتمكنين أتباحث معهم في هذا. فأرجو أن أكون قد يعني استطعت أن أوصل لكم المسألة على قدر وسعي فيها برضو. تفضل. الزمن مخلوق؟ الزمن، الزمن طيب، الدهر أمر اعتباري أم أمر وجودي تستطيع أن تمسكه وتراه بعينك؟ كيف تعرف أن اليوم انقضى؟ بشمس غربت وبشمس أشرقت. فالزمن ليس أمرا وجوديا حتى يقال بأن الزمن مخلوق. فهمت علي؟ نعم. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور بعد أن بدأ خلقهم. ها غيره؟ بارك الله فيكم وفقكم الله.